بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلنا، وارزقنا اللهم العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. اللهم زدنا من العلم والهدى، وأعذنا من فتنة القول والعمل يا ذا الجلال والإكرام. إخواني، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بشروط الصلاة، وأشرنا إلى أنها تسعة، ووقفنا على باب صفة الصلاة. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يمشي إليها بسكينة ووقار بتقريب خطاه قائلا ما ورد، غير مشبك، ويقوم عند كلمة الإقامة إن رأى الإمام، وإذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة، ثم يسوي الإمام صفه ويكبر جهرا وغيره سرا كالقراءة، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير حذو منكبيه، ثم يضع اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته ناظرا موضع سجوده، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ، ثم يسمي سرا، ثم يقرأ الحمد بإحدى عشرة شدة مرتبة متوالية، فإن لم يحسنها تعلمها، فإن ضاق الوقت قرأ قدرها، ولو علم آية كررها، فإن لم يحسن قرآنا ذكر الله، وإن لم يعرف وقف قدرها، ثم يؤمن جهرا في الجهرية، ثم يقرأ سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه، ويجهر الإمام بالصبح أولي المغرب والعشاء، ثم يرفع يديه ويركع مكبرا مادا ظهره، مستويا رأسه حياله، واضعا يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه فيقول ربنا ولك الحمد، ملء السماوات، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يسجد مكبرا بركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، ويكون على أطراف أصابعه مجافيا واضعا يديه حذو منكبيه، ويجب سجوده على هذه الأعضاء السبعة، ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش يسراه فيجلس عليها وينصب يمناه، فيقول رب اغفر لي ثلاثا، ثم يسجد الثانية كذلك، ثم يرفع مكبرا فيقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ما لم يشق فبالأرض، ثم يصلي الثانية كالأولى سوى الاستفتاح والتحريم، ثم يجلس مفترشا يضع يديه على فخذيه يقبض الخنصر والبنصر من يمناه محلقا إبهامه مع الوسطى مشيرا بسبابتها في تشهده، فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الصلاة. كثيرا ما يحتاج الناس إلى معرفة صفة الصلاة كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يتساهل الناس في ذلك، ولهذا سنحرص على بيان الصفة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نحاول أيضا تطبيقها عمليا هنا من أجل تمام الفائدة إن شاء الله تعالى. قال: يمشي إليها بسكينة وقار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم من الصلاة فامشوا إليها بسكينة وقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. فلا يستعجل ولا يركض ولا يتنحنح إذا ركع الإمام ولا يحرك رجليه بالأرض والتراب والبلاط ولا يضرب بالباب، كل هذا لا ينبغي، بل يمشي إليها بسكينة وقار ما أدرك صلى وما فاته قضى بتقريب خطاه، يعني يقارب الخطى ما يمد خطاه، لأن كل خطوة يكتب له بها حسنة ويمحى عنه بها سيئة، فإذا كثر الخطى كثرت الحسنات وكثر تكثير السيئات. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قارب الخطى لما خرج إلى المسجد ثم قال: أتدري لماذا؟ قال: لا. قال: لأن كل خطوة يكتب بها حسنة ويمحى بها سيئة. بتقريب خطاه قائلا ما ورد، ومنه قوله، قول المصلي الذي يخرج إلى الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا الحديث. ومنه أيضا: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايع هذا. وهذا كما تلاحظون يشعر بالتوسل بمن؟ بمن؟ بالمخلوق. أما التوسل بالعمل الصالح فلا إشكال فيه، لحديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فتوسلوا إلى الله بأحب الأعمال عندهم. لكن هنا: أسألك بحق السائلين، يشعر هذا بالتوسل بالمخلوق، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يتوسل أحد بالمخلوقين أبدا. ولهذا قال أهل العلم: إن ثبت الحديث، إن صح كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، إن صح الحديث فهو سؤال الله جل وعلا شفاعة من أذن الله له أن يشفع، فهو يسأل أن يشفع له من يأذن الله جل وعلا له أن يشفع. والشفاعة تعلمون لها شرطان: رضا الله جل وعلا عن المشفوع له، وإذنه للشافع أن يشفع من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، غير مشبك بين أصابعه للنهي عن ذلك. إذا أقيمت الصلاة وخرج أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه، فإنما هو في صلاة. ويقوم عند كلمة الإقامة، عند قد من إقامتها، والصواب أنه يقوم إذا رأى الإمام، الصواب أنه يقوم إذا رأى الإمام. إن رآه، يعني إن رأى الإمام، مالك يقول عند كلمة الإقامة إن رأى الإمام، الصواب أنه يقوم متى ما رأى الإمام، سواء كان الإمام يدخل مثل الإمام لا يدخل من هنا، أو كان الإمام يقوم من الخلف، فإذا رآه يقوم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة لا يجوز الإنسان أن يصلي نافلة، بل جاء وقت الفريضة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. لكن أرأيتم لو كان في النافلة هل يقطعها؟ لو كان في النافلة هل يقطعها؟ قولان لأهل العلم. قال بعض أهل العلم: يقطعها مباشرة. وهؤلاء استدلوا بماذا؟ بالحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة. وقال بعض أهل العلم: لا يقطعها، واستدلوا بقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. والذي يظهر هو التفصيل. أولا، معنى الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، لا صلاة. من يعرف ونعطيه هذا الكتاب إشارات في أحكام الكفارة، لا صلاة. نبي من غير اللي أجابه أمس، لأجل تصل الكتب إلى شريحة كبيرة، لا صلاة إلا المكتوبة. حنا قلنا وش معنى الحديث جديدة. أحسن، أوصل إليه أخوكم يقول: لا صلاة جديدة بعد الإقامة، يعني لا صلاة نافلة جديدة بعد الإقامة، وهذا هو الصحيح. لكن قلنا الراجح هو التفصيل، يعني ليس لا يقطع النافلة ولا يعني يصلي صلاة جديدة ولا يتمها بكل حال، بل الصواب التفصيل. فنقول قال بعض أهل العلم إن ركع الركوع الثاني من النافلة أتمها، لأنه لم يبقى إلا آخرها إلا القليل منها. وهذا رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله، أنه إن ركع الركوع الثاني من النافلة فيتمها وإلا فيقطع. ويرى شيخنا رحمه الله شيخ محمد أنه إن قام للركعة الثانية فيتمها وإلا فيقطع. تلاحظون الفرق بين الرأيين؟ فرق بين الرأيين أنه لو قام إلى الثانية للركعة الثانية عند الشيخ عبد العزيز يقطعها ما لم يركع الركوع الثاني، وكلاهما يعني الشيخان رحمهم الله يريان أنه لم يبقى إلا أقل الصلاة. الشيخ محمد يقول إذا قام للركعة الثانية لم يبقى إلا أقل الصلاة، الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول إذا ركع الركوع الثاني لم يبقى إلا القليل منه. والذي يظهر لي أيضا التفصيل أكثر، وهو أنه يختلف الحال حسب الإمام والمؤذن والمصلي. هذا هو الصواب، أنه يختلف الحال حسب الإمام والمؤذن والمصلي اللي يصلي النافلة. فإذا كان المؤذن يتمهل ويحرك الميكروفون ويتقدم ويرجع شوي، والإمام من النوعية اللي تضبط استو اعتدلوا تناظروا تقاربوا أتموا الصف الأول فالأول تحاذوا بالمناكب ولا أكعب لينظر بعضكم إلى بعض ويلتفت الصف الأول أتموا الصف الأول أتموا الصف الثاني، هذا يمديك تصلي النافلة صح ولا لا؟ فنقول أكملها بكل حال، وإن كان لا الحال تقتضي أن المؤذن سريع والإمام سريع والمصلي أيضا بطيء في صلاته فنقول اقطعها، وإن كان المصلي خفيف الصلاة فنقول أتمها. هذا هو الذي يظهر لي، أنه يختلف الحال حسب الأمور المحيطة بماذا؟ بالصلاة والمصلي، والعلم عند الله. هذا هو الذي يظهر لي. قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فريضة يعني، ثم يسوي الإمام صفه، يسوي صفه يقول سو اعتدلوا تناظروا تقاربوا أتموا الصف الأول في الأول، وإن رأى أحد متقدم يذهب إليه ويرجعه ويقدمه. وهنا خطأ يقع فيه بعض الناس، المساواة بماذا؟ هل هي بطرف القدم ولا بآخر القدم؟ ها؟ ليست بطرف القدم ولا بآخر القدم، بالأكعب والمنكب لورود النص. إذا صارت رجل زميلك تقدم على رجلك خلها، لأن يمكن أطول منك رجله صح ولا لا؟ انتبه إلى الكعب مع الكعب والمنكب مع المنكب. ولهذا بعض الناس أحيانا يقدم رجله ويأخر رجله، أو يقدم ركبته وهو ساجد ويأخر ركبته، نقول هذا خطأ يا أخي الكريم، المحاذاة بالمناكب والأكعب. ثم أيضا الصحابي يقول كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه، لكن إذا كان إلزاق القدم بالقدم يؤثر على جارك لا تلزقه، يمكن بعضهم ما يبيك تلمس لحمك فما يلزم انك تلزق، لا يكون بينكما فرجة يدخل منها الشيطان. من الأخطاء الموجودة أن بعض الناس يقول استقيموا، إذا التفت الإمام يقول استقيموا استقيموا. لماذا هذا خطأ؟ من يجيب ونعطيه كتاب الوصية، من يجيب؟ أحد ما أجاب سابقا، أنت ما أجاب؟ طيب ها أي هو يقول استقيموا. أنا ذهبت إلى مساجد كثيرة، ويمكن قلت هذا العام هنا ذهبت إلى مساجد كثيرة، ممكن بعض الأئمة استقيموا. أخي الكريم اللي عندك مستقيمين، ما جو الصلاة إلا مستقيمين إن شاء الله على طاعة الله، فالمعنى خطأ. لا تقول استقيموا، قل استووا اعتدلوا تناظروا تقاربوا تحاذوا بالمناكب والأكعب، أما استقيموا المعنى خطأ أصلا، المعنى خطأ. لكن سووا صفوفكم سووا الصف، لا أما استقيموا فهذا خطأ ولا يصح عندك. طيب نعطيك خير عندك هذا. طيب وكان شيخنا رحمه الله يشدد في يعني النكير على من سمعها منه رحمه الله. ثم يسوي الإمام صفه. تسوية الإمام صفه على سبيل الوجوب ولا الاستحباب؟ الوجوب، على سبيل الوجوب، من واجبات الإمام هذا. ويكبر جهرا قائلا الله أكبر، وهذه تكبيرة، وهي الركن الثاني. الركن الأول ما هو؟ القيام مع القدرة، هذه هي الركن الثاني. وغيره، الضمير يعود وغيره من هو؟ غير الإمام، والمقصود به من هو؟ المأموم والمنفرد. يسر ولا يجهر المنفرد؟ غير الإمام وهو المنفرد والمأموم، هؤلاء يسر. وغيره سرا كالقراءة، الإمام يجهر بالقراءة والمأموم يسر، وكذلك المنفرد، والمنفرد له أن يجهر. ويرفع يديه عند ابتداء التكبير حذو منكبيه، يرفع يديه حذو منكبيه، يعني تكون طرف اليد على المنكب هكذا. وينبغي أن يكون التكبير مصاحبا للرفع، يعني الله أكبر، وهكذا تكون اليد، لا تكون اليد مفرجة هكذا، ولا تكون اليد مقبوضة هكذا كما يفعل بعض الناس، ولا يفعل مثل بعض الناس الله أكبر، ولا كما يفعل بعض الناس يقول الله أكبر، لا، كل هذا غير واجب. ينبغي أن يقول الإنسان الله أكبر، تكون الأصابع مقبوضة، وفي جميع أحوال الصلاة تكون الأصابع مضمومة إلى بعض هكذا، إلا في موضع واحد عند الركوع كما سيأتينا. إذن يقول هكذا، أو إلى فروع الأذنين، يعني يقول هكذا الله أكبر أو الله أكبر، ولا يفتح يديه ولا يضم يديه، تكون الأمور معتدلة. أخذوها قاعدة في الصلاة، يكون الإنسان على الهيئة المعتادة، لا يشدد على نفسه ولا يضيق على نفسه. ولهذا سيأتينا بعض الأخطاء اللي يرتكبها بعض الشباب الحريصين على السنة، يرتكبون بعض الأخطاء في مسألة تطبيق السنة. إذن يكبر هكذا البطون، الكف، اليد للقبلة، الأصابع مضمومة، الله أكبر، ويكون الصوت متزامنا مع حركة اليد، يقول الله أكبر، ولا يجزئ غير الله أكبر. لو قال الرحمن أكبر، الله أعظم، الله أجل، ما يجوز ولا تنعقد صلاته، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني، وقال صلى الله عليه وسلم مفتاحها التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الله أكبر عند ابتداء التكبير حذو منكبيه، ثم يضع اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته ناظرا موضع سجوده. طيب، يضع اليمنى على الكوع، وين الكوع؟ من يعرف لي الكوع؟ من الكرسوع، من البوع، من الرسق، ولا نبي نقول فلان ما يعرف كوع من بوعه؟ أين الكوع والكرسوع والبوع والرسق؟ الرسق اللي بها ايه، والرسق، الرسق اللي بينهم، والبوع البوع لا، هذا المرفق، البوع اللي في القدم، اللي في القدم مستعد. طيب، إذن يقول ما يلي الإبهام كوع، وما يلي الخنصرة كرسوع، وما بينهم الرسخ، فافهم ما بينهم الرسخ، الرسخ هذا اللي حمان الله وإياكم يقطع منه في السرقة. طيب، يضع اليمنى على الكوع اليسرى. وضع اليمنى على اليسرى له ثلاث كيفيات كلها جاءت به السنة. الأولى عرفناها قبل هكذا، والثانية الوضع، والثالثة على الساعد هكذا. الأولى قط هكذا واضح، والثانية وضع هكذا، والثالثة وضع على الساعد. قال المؤلف تحت السرة، تحت السرة، وقيل فوق السرة، وقيل على الصدر، والصواب أنه على الصدر لحديث وائل بن حجر وهو صح ما ورد. ثم إن الذي يضع فوق السرة وضعها، الذي يضع الصدر وضع فوق السرة، لكن بعض الشباب يقول هكذا، يقول هكذا من اجتهاد، هذا خطأ في تطبيق السنة. لا تضيق على نفسك حيث أنك تؤثر على طول نفسك، ولا تكون كالبعض اللاهين اللي يضع هكذا، بل يكون هكذا على صدره، ليس على الصدر، وإنما على الصدر هكذا يضعها هكذا. وقد قيل في الحكمة من وضعها هكذا لأنه أخشع له، لكن الإنسان إذا ترك يده أستلها كما هو عند المالكية وغيرهم قد يتحرك يكثر الحركة، يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى تحت السرة، نقول الصواب أنه على الصدر، الصواب أنه على الصدر، ناظرا موضع سجوده في كل أحوال الصلاة، ينظر المسلم المصلي موضع سجوده حتى ولو كان عند الكعبة، حتى ولو كان عند الكعبة. لكن قالوا في حالة واحدة لا ينظر إلى موضع سجوده، وهو عند ينظر إلى السبابة، ينظر إلى السبابة لتشير إلى التوحيد. ناظرا موضع سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك. وهذا الاستفتاح في السنن، وثبت في صحيح مسلم وغيره، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما تمشي النقد. ولهذا كان بعض أهل العلم يقولن هذا أرجح، إن هذا أولى، ليس أرجح بل أولى، لأن فيه ثناء وتمجيد لله جل وعلا. ولكن نقول كما قال شيخانا، ينبغي العمل بهذا وهذا، كل ما وردت به السنة وثبت يعمل به. هل يجمع بين استفتاحين؟ لا، وإنما يعمل بهذا تارة وبهذا تارة أخرى، ثم يتعود. التعود واجب ولا سنة؟ سنة، التعود سنة، يتعود. وكذلك التسمية، قال التسمية هنا ولا البسملة؟ قال التسمية ولا البسملة؟ وش الفرق بين البسملة والتسمية؟ ها يا أخوان وش الفرق؟ أنت ما أخذت كتاب؟ ما أخذت كتاب ما يعطيك الشهادتين إن أجبت. هنا وش يقول؟ يسمي ولا يبسمل؟ يبسمل، هنا يبسمل، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. أما التسمية مثل عند الأكل، عند الوضوء سمى تسمية، أما هنا البسملة وهي سنة كالتعوذ أيضا. والراجح أنها ليست آية من الفاتحة كما هو معلوم، بل هي آية من القرآن جاء بها للفصل بين السور ما عدا الأنفال وبراءة. ثم يسمي سرا، يبسمل سرا، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الحمد الفاتحة، وهي الركن كم؟ الثالث بعد القيام وتكبيرة الإحرام، بإحدى عشرة شدة مرتبة متوالية. نطبق شدات الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه 11 شدة، 11 شدة، والعلماء رحمهم الله يتشددون فيها، يقول لا بد أن يحسنها تماما، فإن لم يحسن الفاتحة فيقرأ ما تيسر من القرآن. قال ثم يقرأ الحمد للفاتحة، ولها أسماء كثيرة، فهي أم القرآن والفاتحة والرقية والشافية والكافية والسبع المثاني بإحدى عشرة شدة مرتبة متوالية، فإن لم يحسنها أي الفاتحة تعلمها، فإن ضاق الوقت قرأ قدرها من القرآن ولو علم آية كررها، فإن لم يحسن قرآنا ذكر الله سبح وهلل وحمد، وإن لم يعرف وقف قدرها وقف قدرها. وبعض أهل العلم يقول السكوت ليس بعبادة. ثم يؤمن جهرا في الجهرية، يقول آمين، وقد جاء في الحديث من وافق إذا أمن الإيمان فأمنوا، فإن من وافق تأمين وتأمين الإيمان ملائكة غفر ما تقدم من ذنبه. هل جاء في الأحاديث فضل الحديث غفر له ما تأخر من ذنبه؟ هل فيه شيء؟ هل فيه شيء في الأحاديث ما تقدم وما تأخر؟ من يجيب؟ من يجيب؟ أرفع صوتك. نعم أحسن. ولا يمكن هذا، لا يمكن أصلا. الذي جاء هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تقدم من ذنبه وما عداه فلا، فهو ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه، هذه تخبر، هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه شهادة. لكن هذه أحاديث في الفضائل، هذه حديث الفضائل من الرسول، شهيد العثمان شهد له بالجنة أيضا. أي ما تقدم أبدا، ما تأخر يضعفها للعلم. لكن هو يقول السنة التي قبلها والسنة اللي بعدها، ما تأخر من ذنبه، السنة التي بعدها يختلف هذا. حل كلامنا فيما تأخر من ذنبه، لأن الإنسان قد يموت على الشرك والعياذ بالله، وبالتالي لا يغفر له. قال فإن لم يحسن قرآنا ذكر الله، وإن لم يعرف وقف قدره، ثم يؤمن جهرا في الجهرية، وأما في السرية فلا. ثم يقرأ سورة في الصبح، يعني في صلاة الفجر، من طوال المفصل، طوال المفصل تبدأ من قاف إلى عمة، وعلى واسط من عمة إلى الضحى، وانقصار من الضحى إلى الناس، وفي المغرب من قصاره، يعني من الضحى إلى الناس، والباقي يعني في العشاء والظهر والعصر من أواسط. ويجهر الإمام بالصبح، يعني بالركعتين من الفجر وأوليي المغرب والعشاء، ركعتين الأوليين، ثم يرفع يديه ويركع مكبرا طبعا، ويكون يديه حذو مكبيه وفروع اذنيه مادا، ظهره مستويا، رأسه حياله، يعني يكون رأسه حيال ظهره، واضعا يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون رأسه حيال ظهره، حتى لو صب الماء عليه لاستقر من شدة استواء، ما يفعل كما يفعل بعض الشباب، ينزل أظهره ينزل رأسه، أو بعضهم يرفع رأسه، لا، يكون الرأس حيال الظهر مستويا معه، مستويا معه، واضعا يديه على ركبتيه. طبعا هذا هو الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين في الركوع، في الركوع، والركوع هو الركن الرابع من أركان الصلاة، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وإن قال سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، وإن قال سبوح قدوس، فقد ورد ذلك. ثم طبعا والواجب وأدنى الكمال وأعلى الكمال عشرا، أعلى الكمال عشرا. ثم يرفع قائلا، وهنا أيضا يرفع يديه، وهو الموضع الثالث من مواضع رفع اليدين، وكلها حذو منكبيه أو فروع أذنيه. والرفع من الركوع هو الركن الرابع والخامس، الخامس من أركان الصلاة. قائلا سمع الله لمن حمده، هذا من هو اللي يقول سمع الله لمن حمده؟ الإمام والمنفرد. ويرفع يديه فيقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض. ربنا ولك الحمد فيها أربع ألفاظ كلها ثبتت فيها السنة. ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد بدون واو، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كل هذه الألفاظ الأربعة جاءت فيها السنة. ومنه ما شئت من شيء بعد، ثم يسجد، ثم يسجد، هذا هو الركن السادس من أركان الصلاة، مكبرا بركبتيه. هل يرفع يديه؟ لا، ما في رفع، لأن الذين نقلوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه رفع يديه. بركبتيه، ما معنى بركبتيه؟ يعني يبدأ بركبتيه، يبدأ بركبتيه، وهذا هو الصواب من كلام أهل العلم أنه يبدأ بركبتيه. وقد جاء في الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، ها، وليضع يديه قبل ركبتيه، أو يضع يديه قبل ركبتيه، والراجح أنه يضع الركبتين قبل. وقال بعض أهل العلم بل يضع يديه، ونصر هذا بعض المتأخرين ومنهم العلامة الألباني عليه رحمة الله، نصر هذا وقال يبدأ بيديه قبل. ولكن الحديث كما يقول ابن القيم وغيره فيه قلب. وركبتي البعير في رجليه ولا في يديه؟ ركبتي البعير في يديه ولا في رجليه؟ في يديه، ركبتي في يديه. إذن لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، إذن البعير يقدم يديه، فنهينا أن نشبه البعير. ولذا يقول شيخنا الشيخ التويجري عليه رحمة الله يقول ونحن نرى ويرى غيرنا البعير يبرك، يبدأ بيديه، يبدأ بيديه، لأن ركبتيه في يديه. بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ويكون على أطراف أصابعه. هذه هي الأعضاء السبعة التي يجب أن يسجد عليها، فلو رفع واحدا منها طيلة السجدة بطلت صلاته. وهذا يقع من بعض الشباب وكبار السن، بعض الشباب يرفع رجله وهو ساجد يرفع رجله طول الصلاة، وبعض كبار السن يحك رجل برجل طول السجدة، وهذا أيضا وقد شاهدت هذا بنفسي ذات مرة. ويجب سجوده على هذه الأعضاء السبعة. ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، لأنه لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، وإن قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وإن قال سبوح قدوس أيضا فلا بأس. ثم يرفع مكبرا، وهذا ركن من أركان الصلاة، ويجلس مفترشا، يفرش يسراه، يعني رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب يمناه، وتكون أصابعها إلى قبلة، فيقول رب اغفر لي ثلاثا. وكل تسبيحات الركوع والسجود وجسد سجدتين رب اغفر لي كلها الواجب وأدنى الكمال وأعلى الكمال عشرا. رب اغفر لي، وإن قال رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني ستة ألفاظ فقد جاءت فيها السنة. ثم يسجد الثانية كذلك السجدة الثانية مثل السجدة الأولى تماما، ثم يرفع مكبرا من الركعة الثانية، يعني الآن من السجدة من سجدة الثانية، فيقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه للركعة الثانية ما لم يشق فبالأرض، يعني إذا شق من كبير السن أو المريض فبالأرض، يعني يعتمد على الأرض. ثم يصلي الثانية، يعني الركعة الثانية كالأولى كالركعة الأولى سوى الاستفتاح، يعني دعاء الاستفتاح والتحريم، يعني تكبيرة الإحرام. ثم يجلس مفترشا، يضع يديه على فخذيه، يقبض الخنصر والمنصر من يمناه محلقا، هنا بعد الركعة الثانية، يعني بعد تمام الركعة الثانية، يقول يضع يديه على فخذيه، يقبض الخنصر والبنصر هكذا من يمناه، محلقا الإبهام والوسطى، مشيرا بالسبابة مع الوسطى، مشيرا بسبابتها، تسمى السبابة لأنه يشار بها عند السب، وتسمى سباحة لأنه يسبح بها في تشهده، فيقول التحيات لله. هذه الصفة، هذه الصفة كما أشار المؤلف. والصفة الثانية أن يقبض الثلاثة معها الإبهام هكذا ويشير. هل يرفع الأصبع دائما؟ نقول نعم، جاء أنه يرفع. وهل يحركها؟ نقول جاء يحركها، وجاء أنه لا يحركها. ولهذا جمع أهل العلم، قالوا يرفعها مشيرا بها ويحركها، قال بعضهم عند الدعاء وقال بعضهم عند الذكر، ويرجح شيخانا أنه عند الذكر والدعاء. فإذا ذكر ما هو؟ لفظ الجلالة، إذا قال تحياته لله صلوات طيبات سلامه هذا دعاء، عليك أيها النبي السلام علينا هذا دعاء، وهكذا. فإذا جاء لفظ الجلالة يحرك، وكذلك إذا جاء الدعاء. وبعضهم قال يحركها فقط عند التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وما عدا فتكون ثابتة، تكون ثابتة. تحية لله والصلوات الطيبات السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله. هذا هو صفة الصلاة إلى الركعة الثانية. ونكمل، نعم أقرأ. قال ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس متوركا يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويليتاه على الأرض، ثم يتشهد ويزيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد. ثم يسلم عن يمينه ثم عن يساره، ثم يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والمرأة كالرجل لكن تجمع نفسها ركوعا وسجودا، وتجلس متربعة أو سادلة، وله رد المار، وإن نابه شيء سبح وصفقت، وإن لم تكن سترة قطعها مرور كلب أسود بهيم. قال المؤلف رحمه الله ثم يصلي الثالثة ركعة الثالثة والرابعة ركعة الرابعة كالثانية تماما بالحمد فقط دون قراءة سورة، ثم يجلس متوركا، والتورك له ثلاث كيفيات سنطبقها إن شاء الله تعالى. الأولى أن يدخل اليسرى من تحت اليمنى وينصب اليمنى، والثانية يستل رجليه كليهما من جهة اليمين، والثالثة يدخل رجله اليسرى بين الفخذ وبين الساق، وسنطبقها عمليا إن شاء الله تعالى. وينصب اليمنى وإليتاه على الأرض، ثم يتشهد، يقول تشهد له المر معنا تحية لله، ويزيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني قيل ركن، وقيل سنة، وقيل سنة، ويرجح مقدامة أنها واجب، ويرجح بعض أهل العلم أنها ركن، ويرجح بعضهم أنها سنة. وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. التعوذ من أربع، قيل واجب وقيل سنة، والذي يظهر أنه واجب. ومن عذاب القبر عذاب جهنم، جهنم كما تعلمون هي النار، وهذا من أسمائها، وتسمى الحطمة والسقر والسعير والنار والعياذ بالله، وهي مخلوقة الآن، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة في الحديث الصحيح صلاة الكسوف حينما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تقدم وتأخر. قالوا ما لك تقدمت وتأخرت؟ قال تقدمت رأيت عنقودا من الجنة فلو أخذته لأكلت منه إلى أن تقوم الساعة، ثم رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء الحديث. فدليل على المخلوقة وأين مكانها؟ قيل إنها في السماء، وقيل في الأرض، وقيل الله أعلم. ولكن نحن ما لم يردنا نص صريح صحيح فنقف. ومن عذاب القبر، القبر له يعذب فيه أهل الضلال الكفر، وينعم فيه أهل الإيمان. وقد قال الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجاءت امرأة يهودية عجوز إلى عائشة وقالت إن قبور يعذبون في قبورهم، فكذبتها عائشة. ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته قال بلى إنهم معذبون، وكل يحس بعذابهم إلا الثقلين، وكما قال صلى الله عليه وسلم. والعذاب على الجسد والروح، وقيل على الروح فقط. ومن فتنة المحيا والممات، قيل إنها فتنة في الدنيا، وقيل فتنة عند الموت، وقيل فتنة القبر. ومن فتنة المسيح الدجال لأنه افتتنوا به فهو يحيي ويميت وينزل المطر، لكن المؤمن يثبته الله جل وعلا ويعلم أنه ضال مضل. ثم يسلم عن يمينه، والتسليمة ركن، وهل التسليمتان ركن أم الأولى منهما محل خلاف بين أهل العلم. ثم عن يساره، ثم يستغفر ثلاثا، يقول اللهم اغفر لي ثلاثا، أو استغفر الله ثلاثا، ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك إلى الجلال والإكرام. والمرأة كالرجل لكن تجمع نفسها ركوعا وسجودا، وتجلس متربعة، يعني مثل هكذا من الجلسة الآن، أو سادلة تسكل رجليها من الخلف، لأنها إذا جلست مثل الرجل مفترشة يتبين جسمها، لكن الصواب أن المرأة مثل الرجل تماما. وهذا هو رأي شيخنا رحمه الله. وله رد المار، بل يجب عليه، الصواب أنه يجب أن يرد المار الذي يمر بين يديه. وهل يقطع المار الصلاة؟ نقول لا، الصواب أنه لا يقطعها، لكن يأثم المار، يأثم المار. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمقاتلته، قال فليقاتل. والمقاتلة تكون من اثنين، وإن نابه شيء، يعني حصل له شيء في الصلاة، سبح الرجال لحديث إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وتصفق النساء. سبح الرجال يقول سبحان الله، وتصفق النساء تصفق. كيف تصفيق النساء؟ من يعرف؟ تقول هكذا ولا تقول هكذا؟ ها طيب أخوكم يقول تقول هكذا، ها ولا هكذا؟ ها لا تقول هكذا، تصفق النساء. ونعطيه كيفية زيارة الشرعية في المدينة النبوية. طيب أما هذا فهو تصفيق ها اللهين العابثين. أما هذا المرأة تصفق، يعني ما تسمع بحيث لا يحس بصوتها، ولا يكون فيه شيء من أيضا لا يكون فيه شيء من الميوعة أيضا. وإن لم تكن سترة قطعها مرور كلب أسود بهيمة، هذا عند المؤلف، ويرى بعض أهل العلم أنه يقطعها ثلاثة. حديث ثابت في صحيح مسلم يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والكلب والحمار. وهذا هو رأي شيخنا، والذي يظهر أنه لا يقطع الصلاة شيء البتة، وإنما ينقص أجرها وكمالها. وهذا قول عند الإمام أحمد، وهو الذي رجحه العلامة النووي رحمه الله في صحيح مسلم. ينقص أجرها ولا يقطعها، ولا يقطعها، بل ينقص الأجر. وعائشة رضي الله عنها لما روى ابن الزبير هذا الحديث قالت: يا ابن أختي، أساويتنا بالحمير والكلاب؟ أني لأنام معترضة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد غمزني، فتأخرت أن ولكن أجاب عنه أهل العلم قالوا هذا ليس مرور وإنما اعتراف وإنما اعتراف وليس مرورا، والمسألة محل نظر عند أهل العلم، المسألة محل نظر عند أهل العلم. بقي بارك الله فيكم أن نطبق الصلاة عمليا، نريد شخص يعني يطبق عمليا. اخترته؟ طيب اختاره أخوكم، لكن تجعلون له مكانا ليراه الإخوة، لا يلزم أن تتجه القبلة لأن ما هي صلاة حقيقية، لا تدرب هذا، خل الناس يشوفونك فوق، ممتاز فوق، لكن ما تحمل دي هذه، ما تحمل يا شيخ، عندي أنا ما يقدر يسجد، ما يستطيع يا أخوان. وين تبون هذا يطيح شيخ؟ وين هو فوق منبر ما نشوفه يا شيخ؟ لا لا هنا هنا هنا يا أخوان، يطبق هنا. وين صغير؟ لا ما نبي صغير يا شيخ، يوحد يعاوننا، يمكن أنا أنسى شيء. قلنا يبدأ أولا يستقبل القبلة، يتذكر عظمة من يقف بين يديه سبحانه وتعالى، لأنه يعني يتعبد لمن بيده السماوات والأرض الكون، يصرفه كيف يشاء. ثم قلنا أول شيء يقوم إن كان قادرا القيام مع قدرة، ثم يرفع يديه، يرفع يديه، تكون حذوة المنكبين هكذا أو إلى فروع الأذنين هكذا، ولا يكون فيه تكلف كما قلنا، بل تكون أمور عادية. ثم يقول الله أكبر، ويكون الصوت متزامن مع الحركة، ثم يضع يده يقبض الكوع أو يضعها وضعا أو يضعها على الساعد، ثلاث كيفيات، هذا هو التكبير. ثم يتعود يستفتح، ثم يتعود، ثم يبسمل، ثم يقرأ، ثم يركع. أركع مثل ما قلنا، الصوت يقول الله أكبر، الحركة تتزامن مع الركوع، ثم يركع، اليدين هكذا يلقمها الركبتين، تكون الأصابع مفرجة هكذا ويلقمها ركبتيه القامن، رأسه يكون هكذا هكذا حيال ظهره مستوي، ويكون دون تكلف، يعني لا يقول هكذا ولا أيضا يكون فيه شيء مشدود، بل بدون تكلف تماما هكذا. ثم يرفع من الركوع أيضا يديه مثل ما قلنا ويرفعها، ثم يعود قابضا يده اليسرى باليمنى، وهنا ينتهي من التحريم والركوع والرفع من الركوع، ثم يسجد. يسجد طبعا الرجلين أثناء القيام لا تكون مضمومة ولا تكون مفتوحة كما يفعل بعض الشباب، يعني إذا وخر عن اللي بجواره يستمر، لا يكون معتدل، يكون معتدل. ثم يسجد هكذا، الركبتين أثناء السجود مفتوحة ولا مضمومة؟ ما تضم ركبتين، لأن ضمها يكلفك، ونحن نقول اعتاد. أما القدمين هل تكون مفتوحة ولا مضمومة؟ ما ورد فيها شيء، لكن الأيسر الإنسان دائما أن يضمها، والأصابع متجهة إلى القبلة، ويكون هكذا سجوده، لا ينبطح كما يفعل بعض الشباب، ولا أيضا يكون يديه على جنبيه وعلى فخذيه، بل يجافي عضديه عن جنبيه ويجافي فخذيه عن بطنه، كما فعل زميلكم، وتكون اليدين حيال المنكب أيضا، لا ولا ينبطح ولا ينقبض، بل يكون وسطا هكذا، ثم يرفع من السجود، يرفع من السجود. إذا رفع من السجود اليد اليسرى هكذا واليد اليمنى هكذا، ويرى بعض أهل العلم وهو رأي شيخنا أنه يقبض كالتشهد، ويشير عند قوله رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واهدني. ثم السجدة الثانية كالأولى، ثم في بعد الركعة الثانية يفترش، يطبق الافتراش الآن، يفترش اليسرى، الافتراش ينفض، هذا التورط، هذا التورط، الافتراش، افتراش بارك الله فيك، هنا يقبض، يجلس على اليسرى، ينصب اليمنى، اليدين اليسرى هكذا على الفخذ، وتكون طرفها على الركبة، ويقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة، أو يقبض الأربعة هكذا ثم يتشاهد، ثم يقوم لي الركعة الثالثة ويرفع يديه كما قلنا، يرفع يديه كما قلنا، وهذا هو الموضع الرابع من مواضع رفع اليدين، ثم يعود ويقرأ الفاتحة ثم يركع كما قلنا. الآن بقي علينا رابع أطرافه إلى القبلة، وهذا الأريح والأسهل اللي يعملها كثير من الناس. الصفة الثانية القدمين كلاهما، الصفة الثانية يدخل الرجل اليسرى بين ساعدي وبين الساق وبين الفخذ، وهذه صعبة لكنها ثبتت. الصفة الثالثة يستن الرجل، لا استنها من هناك كلها نزل، ايوه نزلها كلها، يستن الرجلين من جهة اليمين. هذه كلها الصفات الثلاث ثابتة في التورك. بعد ذلك يسلم التسليم، يكون مصاحب السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لكن تكون التسليمة الثانية أطول ويحذف السلام حذفا، وأيضا يرى المأمومون صفحة يعني خده يرونه، ويكون التسليم على اليسرى أطول. هذه هي الصفة دون تكلف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. والآن نجيب على ما تيسر من الأسئلة. أبس يستحق كتاب؟ طيب تريد هذا ولا تريد هذا؟ طيب ها وشو؟ لا لا لا لا لا تقول كذا يا شيخ، اليدين هكذا واضح؟ واضح تشوف يدي هكذا تقول الله أكبر. أما بعض الناس يقول الله كان بيضرب، لا مو صحيح، لا لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أرفع صوتك، لا لا الإطالة في التسليم، في التسليم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طيب في أحد الأخوة سألني البارحة عن هذا الكتاب، موجود هو أفول الشمس، اللي سألني البارحة موجود ولا مو موجود؟ أفول الشمس موجود؟ أنت اللي سألتني؟ أنت القريات ها؟ طيب أجب على هذا السؤال وأعطيك هذا الكتاب، أجب على هذا السؤال اللي بسألك. قلنا مواضع رفع اليدين أربعة، ما هي؟ تكبيرة الإحرام، الثاني عند الركوع، الثالث عند الرفع من الركوع، الرابع عند القيام من الركعة الثانية. طيب واحد واحد، لا يقبض بعد الركوع يقبض، هذا هو الصواب. نبدأ بالأسئلة. واحد واحد نجيب يا أخوان. أسئلة كثيرة. طيب أنا أنت المسؤول، أنت المسؤول، نجيب على الأسئلة المكتوبة. ضروري تفضل. أعتذر من الإخوة، لكن الأسئلة يعني الأولى من كتبوا الأسئلة من دار الدرس هم يرسلون الأسئلة. طيب أحسن الله إليكم وأثابكم فضيلة الشيخ. هذا سائل بخصوص درس الأمس، يقول هل يشترط استقبال القبلة في الأذان والإقامة؟ الإشارة؟ هل يشترط استقبال القبلة في الأذان والإقامة؟ مر معنا في الدروس الماضية أننا قلنا استقبال القبلة أثناء الأذان مش حكمه؟ استقبال القبلة أثناء الأذان سنة، سنة مر معنا أنه سنة. نعم ثابكم الله وأحسن إليكم. يقول هل يجوز الجمع بين الأدعية التي وردت في الاستفتاح؟ لا لا يجمع بينها، بل في الصلاة يقرأ هذا وفي الصلاة الثانية يقرأ هذا، وإذا سكنت نفسه إلى واحد منها يقرأ به. نعم. يقول من كان لا يحسن العربية هل يجوز له قراءة الفاتحة في الصلاة بغير العربية؟ لا، من كان يحسن العربية فلا يجوز له أن يقرأ الفاتحة بغيره، بل من كان يحسن الخطبة الجمعة بالعربية فلا يجوز له أن يخطب بغيرها. هو يقول من لا يحسن، من لا يحسن يقرأ بما يستطيع بما تيسر له، مدام لا يحسنها يقرأ بما تيسر له. نعم. لكن ما هو بيقرأ القرآن يا أخوان، هو الآن لا يحسن العربية، لكن الغالب أن الذي لا يحسن العربية يحسن ها القرآن، ولهذا نعرف أشخاص لا ينطقون كلمة واحدة بالعربية ويقرؤون القرآن سليما. نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم. يقول ما هو الراجح في قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية؟ هل هو واجب عليه أم الراجح أنه واجب. أما قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ففيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنها واجبة عليه حتى في الجهرية، والقول الثاني أنها ليست بواجبة عليه، والقول الثالث أنه إذا سمع الإمام فلا تجب عليه، وإذا لم يسمع الإمام تجب. هل يعقل القراءة جهرية ولا يسمع الإمام؟ يعقل ولا ما يعقل؟ يعقل يا إخواني، يعني مثل يقرأ بالميكروفون وفي الكهرب ولا يكون بعيد، فنقول يقرأ. نعم أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول: ما حكم صلاة من كبر تكبيرة الإحرام دون أن يرفع يديه قائلا الله أكبر؟ رفع اليدين بالتكبير سنة، وأما تكبيرة الإحرام فركن، أما رفع اليدين سنة، صلاته صحيحة. نعم أحسن الله إليكم. من أحدث بعد التسليمة الأولى ولم يسلم للثانية فهل تصح صلاته؟ على هذا مبني على الخلاف. التسليمة الثانية قيل ركن وقيل واجب وقيل سنة، فمن قال ركن أو واجب قال لا تصح صلاته، ومن قال سنة قال تصح صلاته. نعم أثابكم الله. ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخاف أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يدعو الله؟ حديث صحيح. نعم بارك الله فيكم. يقول: ما حكم التصفيق للرجال؟ تصفيق؟ أي نعم. تصفيق ما ينبغي للرجال، لكن التحريم صعب، إنما التصفيق من خصائص النساء، لكن التحريم صعب، وشيخنا رحمه الله يتساهل فيه، والشاعر يقول: الله أكبر رمزنا وشعارنا، فلتعرفوها واعرفوا مغزاها، وتجنبوا التصفيق فهو علامة لذوي السفاه وديننا يأباه. بارك الله فيكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للخروج من صلاة النافلة عند الإقامة؟ عند الإقامة من أراد أن يخرج من الصلاة النافلة أبدا يقطعها. بعض الناس يظن أنه لازم يرجع رجوع ولا لازم يسلم ولا، أبدا اقطعها، إن قطعها وينتهي الإشكال. نعم. وآخر يسأل عن بعض أحكام سجود السهو. طيب كلام. بالأمس سألنا عن خمس سنن، واليوم نسأل عن حكم السواك عند الأذان. من يجيب وله هذا كتاب؟ أبي واحد ما أجاب. ما أجبت أنت؟ أجبت أنت؟ طيب يقول سنة، بل نقول لو تعمد فهو بدع، ما مو سنة. نعم ليس سنة عند الأذان، لكن لو تعمد إنسان عند كل أذان يتسوق قل هذا خطأ، فليس سنة عند السواك عند الصلاة وعند الوضوء، أما عند الأذان فلا، لا ينبغي أن يتعمد الإنسان للسواك. ما فيه واو هنا؟ الله أكبر الله أكبر، ما فيه واو. لا الله أكبر هذا مد، ما هي واو، لكن الصواب أن يقول الله أكبر، والأذان يترسل به ويحضر الإقامة. السؤال اللي مر يقول عن سجود السهو. سجود السهو سيمر علينا إن شاء الله في الدرس القادم أو اللي بعده. وخلاصة سجود السهو يكون قبل السلام فيه ويكون بعد السلام فيه ثلاثة مواضع. يكون قبل السلام إذا نقص شيئا من الواجبات، نسي سبحان رب العالى، سبحان رب العظيم، رب اغفر لي، نسي التشهد الأول، نسي إحدى التكبيرات، نسي سمع الله لمن حمده، هنا يسجد قبل السلام. ويكون قبل السلام إذا شك في عدد الركعات واستوى عنده الأمران يسجد قبل السلام. ويكون بعد السلام في ثلاث مواضع، إذا زاد في الصلاة قيام أو قعود أو ركوع أو سجود فيكون بعد السلام. ويكون بعد السلام إذا شك وبنى على غالبي ظنه، يعني ترجح لشيء. ويكون بعد السلام إذا نسي سجود السهو اللي قبل السلام فيسجد له بعد السلام، وسيأتينا تفصيل أحكامه إن شاء الله تعالى. نعم بارك الله فيكم وأثابكم. يقول السائل: ما هو الدليل على أن الإنسان ينظر، أو على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده في الصلاة وأنه ينظر إلى سبابته في التشهد؟ أما ينظر إلى سبابته فقد ورد في هذا النص أنه صلى الله عليه وسلم ينظر إلى سبابته، ينظر إلى موضع سجوده، إلا في الإشارة، إذا أشار إلى التوحيد فإنه يرمي إليها بصره، يرمي إليها بصره. وأما النظر إلى موضع السجود فقالوا لأنه أخشع، أخشع لأنه لو نظر حتى إلى الكعبة، الذين قالوا أنه ينظر الكعبة ينشغل بحركة الطائفين وكذا، فالإنسان ينشغل وهو مأمور بالصلاة بما يدعوه إلى الخشوع لا ما يدعوه إلى انصراف قلبه عن الصلاة. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم. يقول: هل يشترط استقبال القبلة عند سجود الشكر وعند السجدة في القرآن أو سجود التلاوة؟ أما سجود الشكر فلا يسجد، لكن إذا استقبل القبلة هذا أكمل. وأما سجود التلاوة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه يجب عند سجود التلاوة أن يستقبل القبلة، ومنهم من يرى أنه لا يشترط لسجود التلاوة لا طهارة ولا ستر عورة ولا استقبال قبلة ولا تكبير ولا تسليم. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله، والذي يظهر أن نقول أن الأكمل أن يستقبل القبلة في سجود التلاوة، الأكمل أن يستقبل القبلة. أما إن كانت الصلاة سواء كانت نفلا أو فرضا فيجب عليه أن يتطهر، ويجب عليه ستر عورته، ويكبر عند الخفض والرفع لحديث ابن مسعود كان يكبر في كل خفض ورافع. نعم. بارك الله فيكم وثابكم. يقول: هل يأثم المار إذا لم يجد مساغا إلا بين يدي المصلي أو كان المكان مزدحما؟ بعض أهل العلم رخص في أماكن الزحام، ومنها مثل مسجد الحرام، مسجد النبوي، بعض المساجد. يقول: إذا كان الزحام شديد ولا يستطيع الإنسان ينبغي أن يمر، لكن إن كان المصلي لم يضع سترة يضع هو له شيئا يمر من دونه، وينبغي المصلي أن يضع له سترة. ولكن القاعدة عند أهل العلم إذا ضاق الأمر ها اتسع، المشقة تجلب التيسير. يا بني عبد مناف لا تمنع واحدا طاف بالبيت أي ساعة من ليل أو نهار. فالإنسان يعني إذا كان، وقد جاء أن الطائفين يطوفون بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند المقام، فإذا ضاق الأمر اتسع، لكن الناس يتساهلون في هذا الباب. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز المرور بين يدي المأمومين إذا تأخروا أو إذا كانوا يقضون بقية صلاتهم بعد أن يسلم الإمام؟ لا لا لا يمر بين المأموم وسترته في ما يقضيه من الصلاة، لأن خلاص انقطعت علاقته بالإمام، فالآن له هو، فهي لا ينبغي، يمر بعيد. ولهذا قال أهل العلم إذا كان ما له سترة ينبغي ألا يمر، أن يكون بينه وبين قدمه 3 أذرع، بعضهم يقول ذراعان، لا يمر معها هذه. وبعضهم قيده بمكان سجوده، يمر من خلف مكان سجوده. نعم. ثابكم الله. يقول: من عجز عن ثني الركبتين فلا يتمكن من السجود والجلوس لعلة، فهل له أن يصلي قائما؟ من عجز عن ثني ركبتيه فلم يتمكن من السجود ولا الجلوس ولا القيام للركعة الثانية، فهل له أن يصلي قائما؟ يصلي حسب استطاعته، يصلي قائما ويركع ويسجد، يكون سجوده أخفض من ركوع حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن رأيتم لو كان الإنسان يصلي على كرسي، يصلي على كرسي وهو يستطيع الوقوف، هل نجعله يحاذي المأمومين بقدميه ولا يحاذيهم بجسمه إذا قام؟ بمعنى هل نقدم الكرسي ولا نؤخره؟ هو الآن يستطيع القيام ولكن لا يستطيع السجود، فإذا أراد يسجد يجلس على الكرسي ولكن يستطيع القيام، هل نجعله يحاذي المأمومين إذا كان جالس على الكرسي ولا يحاذيهم إذا كان واقف؟ ها الصواب إذا كان واقف. ولتلاحظ إذا جيت بعض المساجد تلقى الكرسي موضوع خط، فنقول ما دام سيقف خلاص يحاذيهم، إذا جلس سواء تقدم وتأخر عنهم المهم يحاذيهم ما دام يستطيع. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقف كل صلاة جالس، وش نقول يحاذي المأمومين؟ في منكبه، يحاذي المأمومين في منكبه. نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم. يسأل سائل عن أوقات التورك أو أماكن التورك في الصلاة. عن التورك متى يكون في الصلاة؟ يكون في الصلاة التي لها تشاهدان، في التشاهد الثاني منهم يكون التورك في الصلاة التي لها تشاهدان في الثاني منهما. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول: نود التنبيه من الشيخ على سكتات الإمام وحكم القراءة للمأموم فيها. ينبغي للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام ويجوز للمأموم أن يقرأ قبل الإمام، يعني لو أن المأموم قرأ دعاء الاستفتاح وقبل أن يجهر الإمام بالفاتحة، يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة، يسبق الإمام، يقرأ جزء منها، فإذا بدأ الإمام يسكت، ثم إذا سكت يكمل. فيجوز للمأموم أن يسبق الإمام بقراءة الفاتحة، وليس هذا تقدما على الإمام، ليس سبقا للإمام، لأن قراءة المأموم خاصة به ليس تابعا للإمام فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ركع فركع وإذا سجد فاسجدوا. فلكن القراءة لا إشكال فيها لأنها خاصة بالمأموم. ثابكم الله. يقول: هل كانت لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مدة محددة أو معلومة؟ نقلها الذين نقلوا صفة الصلاة صلى الله عليه وسلم نقلوها بدقة وبأمانة، ولهذا ما سأل بعضكم عن جلسة استراحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ثبت أنه يجلس بين الركعة الثانية والأولى وبين الثالثة والرابعة، ولهذا اختلف أهل العلم في هذه الجلسة، لأن الذين نقلوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثرهم ما نقلها، نقلها بعضهم، وقد ثبتها أنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لما ثقل، ولهذا الصواب أنها تفعل عند الحاجة، وهذا هو رأي شيخنا رحمه الله، فإذا لم يفعلها الإمام الأولى للمأموم ألا يفعلها. أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول: هل يلزم رفع اليدين عند التكبير في الصلاة على الميت؟ الراجح أنه أن التكبير واجب، وأما رفع اليدين فالصواب أنه سنة، لأن ثبت عن ابن عمر، وابن عمر حريص على تطبيق السنة، فالراجح هو رفع اليدين في كل التكبيرات، ويرى بعض أهل العلم أنه لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، ويرى بعضهم أنه لا يرفع يديه، لكن الصواب أنه يرفع يديه في كل التكبيرات، وهذا رأي شيخينا رحمهم الله تعالى. بارك الله فيكم. هذا السؤال عن طريق الشبكة، يقول: ماذا يقال في سجود الشكر، وهل يكبر في الرفع منه؟ سجود التلاوة إذا كان في الصلاة قلنا يكبر في الخفض والرفع، وأما سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة فالصواب أنه لا يكبر لا في الخفض ولا في الرفع. أما سجود الشكر فالصواب أنه لا يكبر لا في الخفض ولا في الرفع، ويقول فيه يسبح سبحان ربي الأعلى ثم يثني على الله جل وعلا، يحمده على النعمة التي حصلت، أو يحمده على النقمة التي ارتفعت، على حصول النعمة أو اندفاع النقمة. ثابكم الله وأحسن إليكم. يقول: أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع؟ كما يضعهما قبل الركوع، كما قلنا في كيفيات ثلاث، يقبض اليسرى باليمنى أو يضعها وضعا. بارك الله فيكم. يسأل يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التكبير أو أن رفع اليدين يكون قبل التكبير أو بعدهما؟ لا، أو معهما؟ لا، لم يرد، لكن إذا الإنسان رفع يديه، يعني إذا رفع جسمه قبل التكبير جعل المأمومين سابقونه، وإذا رفع صوته قبل جسمه سابقوه، والمأموم منهي أن يسابق الإمام، فنقول إذا كان صوت الإمام متزامن مع الحركة هذا يعين المأموم على ألا يسبق الإمام، والمأموم مع الإمام إما أن يسابق أو يوافق أو يتابع أو يلاحق، إما أن يسابق هذا محرم، وإما أن يوافق هذا مكروه، وإما أن يلاحق إذا سبقه الإمام بركنين، بعضهم يقول تبطل الركعة، وإما أن يتابع وهو المطلوب، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد. سابكم الله. يقول: في حديث مسلم الذي رواه في حديث عائشة الذي رواه مسلم قالت تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم فقدته ليلة في الفراش فالتمسته فوقعت يدي على قدميه. هل في هذا الحديث دلالة على أن الساجد؟ نعم، هذا استدل به بعض أهل العلم على أن الساجد يضم قدميه من الخلف، لأنها إذا كانت القدمين مفتوحة ما تستطيع عائشة رضي الله عنها تضع يدها على قدمي الرسول، وهي تقول وضعت يدي على قدمي، دليل على أن القدمين مضمومة، وقد أشار إلى هذا شيخنا رحمه الله وغيره من أهل العلم. أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول هل على المرأة إذا قطعت صلاة المصلي من إثم؟ نعم، المرأة تأثم، والمصلي إذا كان تساهل يأثم، ولكن الصواب كما رجحنا أنها لا تقطع صلاته وإنما تنقص أجره، والحديث محمول على أنها تنقص أجر الصلاة كما في الأحاديث الأخرى، لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة وهو دافع الأخبثان وهكذا. أثابكم الله. يسأل عن معنى قول المصلي في صلاته التحيات لله والصلوات الطيبة أو الصلوات الطيبة. نعم. يقول ما معنى هذا؟ ما معنى قولنا التحيات لله؟ التحيات الله جل وعلا يثنى عليه ويعظم ولا يسلم عليه سبحانه وتعالى، بل الثناء المطلق لله سبحانه وتعالى، فجميع الثناء والمدح وأكمله لله سبحانه وتعالى. الطيبات الدعوات المباركات التي يدعو بها المسلم، هذه كلها تصرف لله جل وعلا، فلا يدعو المسلم إلا الله جل وعلا. التحيات لله الصلوات، والصلاة إذا أطلقت فهي الدعاء بمعناها اللغوي، وأما الصلاة بمدلولها الشرعي فهي ما مر معنا سابقا، هي التعبد لله جل وعلا بفعل الصلاة من التحريم إلى التسليم، إلى التسليم. وإذا أثنى العبد على ربه جل وعلا ثم دعا حقيق أن يجاب، لأن الدعاء يحتاج إلى مفتاح ويحتاج إلى ختام، مفتاحه الثناء على الله جل وعلا، وختامه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. آخر سؤال بارك الله فيكم وأثابكم. يقول ما حكم قطع صلاة المصلي في الحرم مع ازدحام الناس أو بدون ازدحام؟ قلنا إن الحرم ليس له يعني شيء يخص في هذا، لكن جميع الأماكن المزدحمة، جميع الأماكن المزدحمة هذه إذا ضاق الأمر فيها اتسع، فالحرم والمسجد النبوي وغيرها من المساجد إذا كان فيه زحام شديد فقد يعذر الإنسان إذا لم يكن له وسيلة إلا المرور. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.